صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أنت الذي سمي في القرآن أنت الذي سميت في القرآن صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صفوة أحمده في السر والإعلان حقاً